بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية التربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يسدد ألسنتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقاء اليوم بعنوان كما يعني هو في الإعلان، يعني جزء من قول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة. وحسبوا ألا تكون فتنة. وكالعادة يعني أنا بحب أن يكون اللقاء هو جزء من آية أو جزء من حديث، كما أكدت مرارا أن بيتحول هذه الآية أو تتحول هذه الأجزاء من الآيات أو من الأحاديث إلى شعار في حياة الإنسان يستضيء بها الإنسان ويتذكر بعض المواقف، فيذكر نفسه بآية أو بحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد إيمانا أو يبتعد عن معصية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. وآية اليوم كالعادة أيضا إحنا بنختار جزء من الآية وبعدين نشرح سريعا مضمون الآية، ثم نحاول ننزل هذا المفهوم على واقعنا مع توسيع لهذا المفهوم والاستفادة من توسيع معنى الآية كما فعلنا في أمسيات تربوية قبل ذلك. طيب، الآية: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. آية في سورة المائدة. وقال كثير من أهل العلم أن السياق بيتحدث عن بني إسرائيل، وتجد أن بعض المفسرين حتى كانوا يفسرون واو الجماعة وحسبوا الفاعل هنا أنهم بنوا إسرائيل ألا تكون فتنة، وهذا ليس خاصا بهم. وإن السياق بيتكلم إن بني إن من الأسباب، وركزوا معايا هنا يعني بدأ المعنى الأساسي للدرس، من الأسباب التي جعلت بني إسرائيل يتمادون في المعاصي، بل وصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء. يعني مثلا بيحدث اتهام لبعض الصالحين ببعض القضايا، فتجد الناس تدافع عن نفسها تقول لك أصله هو ليس إنسانا صالحا، أصله هو نصاب، أصله هو كذا. طيب، ماذا فعل بنو إسرائيل مع الأنبياء؟ هو نبي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى، يعني كيف قتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ فجريمة عظمى، واحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى، واحتالوا على دين الله سبحانه وتعالى، وآذوا موسى عليه السلام وهم يعلمون أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، هو كليم الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يسألون موسى عليه السلام على مراد الله. يعني كانوا يذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون له: ادعوا لنا ربك. يعني بيطلب منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى، فهم يقرون بأنه نبي، وبالرغم من ذلك آذوا موسى عليه السلام. وأثبت القرآن أنهم آذوا موسى عليه السلام في أكثر من موطن، بل حذرنا الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأحزاب ألا نكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. طيب، فمن الأسباب أنهم التي دفعتهم إلى هذه الجرائم أنهم ظنوا، حسبوا هنا قال بعض أهل العلم أنها بمعنى الظن، وخاصة على قراءة حسبوا ألا تكون بأنها منصوبة. حسبوا ألا تكون، قيل هنا حسبوا بمعنى ظنوا، ألا تكون فتنة. ما معنى فتنة؟ يعني الإنسان الذي يظن أنه لن يفتن، هذا الظن يدفع الإنسان لاستمرار في ارتكاب المعاصي فعم وصم. يبقى النتيجة إنسان أصابه حالة من العمى والصمم تجاه آيات الله سبحانه وتعالى، فاستمر وفي الجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى. فالآية بتحلل هنا أن من الأسباب الدافعة لأن الإنسان يستمرئ المعاصي ويسير في هذه المعاصي حتى لو وصل إلى الكبائر ويستمرئ الكبائر، من أهم الأسباب أنه يظن أنه لن يكون هناك فتنة. طيب، الصوت في التليجرام مش موجود؟ الناس بتشتكي مش عارف. السلام عليكم. طيب، امال في ناس بتشتكي، في ناس بتقول لا الصوت موجود. طيب، هو في ناس كالعاده بتقول ما فيش صوت، وفي ناس بتقول في صوت. في ناس في التليجرام بتقول الصوت تمام. طيب الصوت واضح، هناخد بقول الجمهور، جمهور التليجراميين يقولون ان هناك صوت. طيب الحمد لله. طيب نكمل، نقول ان الآية تقول ان من اسباب اجتراء الانسان في الاستمرار في المعصية، من اهم اسباب ذلك الامر انه يظن انه لن يفتن. طيب ايه بقى معنى وحسبوا الا تكون فتنة؟ عرفنا معنى حسبوا ظنوا الا تكون فتنة، ما معنى فتنة؟ تجد بعض المفسرين قال فتنة هنا بمعنى عذاب او ابتلاء، وبعضهم قال الفتنة هنا على بابها المعروف ان الانسان لن يبتعد عن الدين او يفتن في الدين، انه لان الفتنة بتأتي بمعنى التغير، فظن انه ثابت على دينه وانه لن يتغير مهما حدث. ركزوا في المعنى ده، مهما وقع في ابتلاءات او مر على ظروف او فتحت له الدنيا او مر بضغوطات، هو يظن انه ثابت، بالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. اذن احساس الانسان انه لن يفتن، احساس الانسان انه لن يفتن، هذا الاحساس يجعل الانسان يستمر المعصية. احساس الانسان انه لن يفتن يجعل الانسان يستمر المعصية. اسأل الله السلامة والعافية. طيب الفتنة كما قلت فيها معنيين. طيب خلاص يا شباب التليجرام الصوت رجع ان شاء الله كده بإذن الله، الصوت رجع ان شاء الله. كما قلت على حسب معنى الفتنة، ما الذي يظنه الإنسان فيجعل الإنسان أنه يستمر المعصية؟ إما هنا الآية لها معنى من اثنين، على حسب معنى الفتنة، وتحقيق أصلا معنى الفتنة في القرآن تحتاج تجمع الكلمة، ترجع مثلا لمعجم مقاييس اللغة تشوف أصل كلمة الفتنة أو مفردات الأصفهاني، ومن الكتب حقيقة التي وجدتها حديثا بتجمع اللفظة في كل القرآن، لكنها يعني كتاب اسمه المصطلحات في القرآن المعاني والدلالات دكتور محمد أمحزون، كتاب جيد فيه جهد تجميعي جيد، لكن محاولة البحث عن معنى واحد يجمع كل المفردات التي توجد في القرآن لم يفعل ذلك. لكن مثلا لما جايب مصطلحات كتير، الكتاب كبير 6 مجلدات وللأسف غالي جدا، لكن لما تيجي تبحث عن معنى فتنة مثلا هنا وذكر كل الآيات التي جاءت فيها فتنة، لكنه فسر كل آية على حد، وبيعتمد في التفسير اعتماد كلي على او يعني غالبا على الطبري، بينقل من الامام الطبري. فوجدت حقيقه ان ده بيصلح بحث، يعني انسان يجمع الفاظ الفتنه في القران، والفتنه مره الانسان يفتن نفسه فتنتم انفسكم، ومره الشيطان، ومره الاغترار، ومره اصدقاء السوء، ومعنى الفتنه معنى الابتلاء، وتحقيق هذه المعاني حقيقه. يعني الشيخ هنا ذكر كمعاني مش آيات، لأن المعنى الواحد تحته مجموعة من الآيات، ذكر ما يقرب من معنى 23 معنى، آخر حاجة المعنى 23 لمعنى الفتنة. فبحث طويل يعني، حتى يعني أرجع مرة أخرى، الكتاب اسمه المصطلحات في القرآن الكريم المعاني والدلالات، تمام، دار ابن كثير. يبقى إذن من الخلاصة هنا تجد حتى بعض المفسرين ويفسر الآية يقول إيه، وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا يكون خزي في الدنيا أو عذاب في الآخرة. بعضهم يقول حسبوا ألا يكون خزي في الدنيا أو ابتلاء في الدنيا، عذاب دنيوي. إذن تفسير الآية بيدور حول أن الإنسان من أسباب أنه يستمرئ في المعصية ولا يفيق ولا يحدث حالة من المراجعات أو التوبة أو استشارة إخوانه ويستمر، شيء من اثنين على حسب هذه الآية، إما أن يظن في نفسه الثبات المطلق، لك أنا مستحيل أفتن، قلب هنا قلب متعلق بالله دائما ويظن في نفسه ثبات. إذا من أسباب الفتنة أن الإنسان لا يخاف من الفتنة، لذلك كان كثير من الصحابة كثير من السلف كان يخشى على نفسه من النفاق، وأثر المشهور قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. إذا حالة الاطمئنان التام حالة اطمئنان التام واليقينية التامة أن الإنسان لن يفتن، هذه الحالة قد تتسبب في فتنته. يبقى ده أول شيء. طيب ده ممكن يحصل إزاي؟ ممكن يحصل أن الإنسان يتكئ على انتمائه إلى شيخ أو انتمائه إلى جماعة أو يتكئ على علمه أو معرفته أو على ماضيه الذي بذل فيه للدين، فيظن أن هذه الأشياء تعصمه مطلقا. الإنسان يتكئ على بعض الأمور، مثلا قدم شيء فضل الله للدعوة، قدم بذلا في دين الله سبحانه وتعالى، جاهد في سبيل الله، أو له انتماء لشيخ بيطلب علم عند شيخ من المشايخ الراسخين، فيظن أن هذه الأمور بمفردها قد تعصمه مطلقا من الفتن، فيتكئ على هذا الأمر فيقع في أشياء في اللهو والمباح ويستمرئ الوضع وينتقل إلى الصغائر ثم الكبائر، ويظن أن الماضي سيعصمه أو الانتماء لشيخ معين أو لجماعة يعصمه من الفتن. أو المعنى الثاني أنه بيقيس تعامل الله سبحانه وتعالى بما إن لم ينزل علي عذاب دنيوي الآن، إذن أنا لست على معصي. فيصبح الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، مثلا إنسان يبدأ أنه بيعمل في الدعوة أو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى، يعمل في العمل الخيري، أي عمل من أعمال الدين، يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس الفقه، يعلم الناس أي شيء، تمام؟ ويبدأ يسقط في مجموعة من الابتلاءات والفتن، يغل في الدنيا ثم يأكل من أموال فيها شبهة ويختلط بالنساء ويقع في فتن يعني فيها شبهة ثم يقع في حرام وهو مستمر على العمل الدين، ثم يقول في نفسه ويأتيه الشيطان يقول بما أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليك عذابا الآن، إذن أنت لست مفتون، استمر كما أنت واستمر في المعاصي، ودي صغائر وكلنا بنقع في لمم، فيستمرئ الاستمرار. هنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا الجاهل بالله، الجاهل بمعاملة الله، الجاهل بسنة الله في المعاملة، يظن أن طالما ما حدثش له ابتلاء يقول لك إيه الشغل بتاعي ماشي، دنيتي ماشية، حتى بيتعامل بالتفاصيل، العربية بتاعتي ما تخبطتش، أولادي ما تعبوش، بما أن هذا لم يحدث إذن أنا لست على معصية. فيأتيه إنسان وينصحه ويقول له اتق الله، كيف يعني تلغ في هذه الأمور، كيف تسمح لنفسك أن يعني تلعب بنساء المسلمين، كيف تسمح لنفسك أن تستمرئ هذه الأوضاع. فيقول له لا لا، الأمر بسيط وأنا لم أفعل شيئا، بدليل أن حياتي ماشية. كثير من الناس يغتر بكرم الله عليه، يغتر بستر الله عليه، ولا يقف ولا يتوب الله سبحانه وتعالى، وينتظر أن يأتيه البلاء. لذلك كان في من الأمور التي وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم، أن ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. فالإنسان الذي لا يستجيب لنصائح العلماء ونصائح إخوانه يأتيه البلاء، ولكن نصيحة البلاء قد تكون شديدة. فالإنسان لا ينتظر أن يأتيه البلاء ليجعله يفيق، الإنسان يعني يستشير إخوانه، يطلب الهدى من الله سبحانه وتعالى، يقوم بليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هناك ممكن نذكر ده في آخر الدرس، ما يسمى دعائم الثبات. الإنسان لابد أن تكون في حياته مجموعة من الدعائم اللي بتجعله ثابتا مطمئنا بالله سبحانه وتعالى. طيب ده كانت البداية مع الآية. طيب هو أصلا من الأمور التي جعلتني يعني أتكلم في هذا الدرس، حقيقة كنت أقرأ في كتاب يعني كئيب جدا وحزين جدا ويعني سيء جدا، كتاب اسمه تأثير الشيطان، كيف يتحول الأخيار إلى أشرار، كتاب مترجم واحد اسمه فيليب زيمباردو ولا مش عارف اسمه إيه، زي برضو فيليب دوت، بيحكي الكتاب اسمه تأثير الشيطان. وتأثير الشيطان ليس المقصود الشيطان هنا، ليس في اللغة العربية ليس الشيطان فاعل، يعني لا يقصد المؤلف كلمة المترجم أن الشيطان يؤثر في الإنسان فالشيطان يحول الإنسان إلى فاسد، لا ده مش مقصد الاسم. مقصد الاسم باللغة الإنجليزية أصلا اللي هو اليوسيفر إفكت، وعندهم اليوسيفر ده اللي هو الشيطان بعد ما كان حامل النور وكان خيرا، وهذا فيه بيتقاطع أيضا مع عقيدتنا، يعني انتقل من هذه الحالة النورانية الحالة الملائكية إلى حالة من الشيطان، وإن هو خبيث، وحالة من السواد والبغض والكره، فسموا هذا الانتقال لو وجد إنسان خير بينتقل أنه كأنه حدث له نفس هذا التأثير. تمام. فشطان فالدرس الكتاب بيتكلم على أن هذا قد يحدث. فالمؤلف بيدرس، المؤلف كان شغله هذه القضية، ما الذي يجعل الإنسان يتحول من إنسان خير إلى إنسان شرير؟ ده السؤال الضاغط اللي كان شاغل المؤلف. ولا سيما أن المؤلف شارك في تجربة يعني كانت صعبة جدا اسمها تجربة سجن ستانفورد. إزاي إن هم جاب مجموعة من المتطوعين يعني يمثلوا دور إن هو واحد دور الحراس ودور السجين، وإزاي إن الإنسان يعني تعايش وتماهى مع هذه التجربة وارتكب جرائم وارتكب فظائع. تمام؟ المؤلف بدأ أو يعني كتلخيص الفكرة، المؤلف بيقول إن عندهم هما طبعا النظرة الإسلامية أعمق بكثير، ودايما الإنسان بيقرأ مثل هذه الكتب بيكتشف مدى عظمة الإسلام. لكن خلينا نشوف هو بيقول، المؤلف بيقول إن في نظرتين لتغير الإنسان. يعني إيه اللي بيخلي الإنسان يكتسب الأخلاق؟ هل طباع ونزوع داخلي عند الإنسان هو مطبوع على هذه الأخلاق؟ فبالتالي لما إنسان يتحول إلى من خير إلى شرير نقول أنه هو المسؤول وحده فقط، وإن في نزوع داخلي وإنه مطبوع على هذه الأخلاق لكن كانت هذه الأخلاق مخبوءة وظهرت على حقيقتها. أم أن ده مدرسة اسمها مدرسة النزوعية، مدرسة نزوعية يعني ده نزوع داخل الإنسان، وبعضهم بقى بيزود كمان الموضوع كأنها جينات ثابتة لا تتغير، دي مدرسة اسمها مدرسة النزوعية خلاص، اللي بتعتمد على إن ده شيء فردي داخل الإنسان. وفي مدرسة تانية اسمها المدرسة اللي بتتعامل مع الموقف اللي هو بيسموها هو سماها سيتيوشنزم، يعني المواقف حوالين الإنسان هي اللي بتغيره. يعني ممكن إنسان خير لكن يتحط في سياق شرير فيقلل الناس أو سلطة التقليد أو اتباع المجموع، هذه المواقف أو مواقف ضاغطة هي الموقف، لكن هو كان كويس. الموقف هو أو الصحبة أو ما البيئة المحيطة هي التي حولته من إنسان خير لإنسان شرير. المؤلف بيقول أنا وجدت إن غالب في وقته يعني إن غالب الناس بتميل إلى اتهام الأفراد ولا تنظر إلى البيئة المحيطة. فلما شخص مثلا يسقط في جريمة فظيعة بيقول وجدت الناس بتستنكر على الشخص لكن لا يفكرون في البيئة المحيطة. وذكر جرائم الحرب اللي بتحدث وجرائم الأمريكان في سجن أبو غريب وغيره يعني والجرائم الفظيعة اللي بتحدث. فهو بيقول إن غالب الناس كان بيتهم بعض الأفراد بعض الضباط ويقول إن دي حالات فردية. هو بيقول لأ، لابد إن احنا ننظر للصورة العامة. وطبعا عندنا في الإسلام الإنسان معتبر كل هذه الأمور، أن الإنسان بداخله نزوع، البيئة المحيطة مؤثرة، الشيطان، التصالب بالله، الإيمان، الغفلة. يعني نظرة الإسلام، يعني الإسلام أنت بتستمد هذه النظرة من نصوص الوحي، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق. فبالتالي دايما نظرة الشريعة نظرة واسعة كلية تحيط بهذا الإنسان. لكن كم القصص اللي أنا قرأته حقيقة أو التجارب اللي ذكرها في الكتاب يعني سيئة جدا فعلا. إزاي إنسان يتحول من إنسان طيب خير حتى مع جيرانه إلى أن هو يعاملهم بأشد ألوان العداء والقسوة والغلظة، والإنسان قد يتحول إلى هذا الأمر. ويذكر أن إزاي كان مجموعة حتى ناس جيران يعني عاملهم كالحيوانات بل أشد. طيب يبقى إذا الإنسان قابل للتحول، وده فكر الدرس النهاردة، أن الإنسان حتى عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني شوف حتى في آخر الزمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم أن التغير سيصبح سريعا، مش أن الإنسان هياخد وقت طويل على ما يتحول. لا ده احنا أصبحنا في عصر السرعة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلام. لذلك أنا غرض أن احنا نخرج من الدرس اليوم بكثرة الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإن الإنسان لابد أن يكون عنده حالة من الحذر واليقظة، بلاش حالة الغفلة اللي بتجعل الإنسان يظن أنه لم يفتن. طيب يبقى احنا بنتكلم على أن الإنسان كائن قابل للتحول أيا كان الأسباب اللي نذكر بعضها الآن. فالإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواه. الإنسان ممكن يصل إلى أعلى عليين وممكن يصل إلى أسفل سافلين، نسأل الله السلام والعافية. ممكن إنسان، والنماذج موجودة عندنا في القرآن والسنة، عندنا نماذج كانت في العلو يعني واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى إن في نموذج ذكر القرآن كان ربنا اللي يعني ربنا اللي وصف وقال آتيناه آياتنا لكنه انسلخ وأخلد إلى الأرض، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أن ربنا قال عنه فمثله كمثل الكلب واحد من آتيناه آياتنا إلى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هذا أسلوك. وعندنا نموذج قاتل المئة الذي قتل 100 نفس، كيف أنه تاب وانطلق بقلبه تائبا مقبلا وأنزل الله له الملائكة وحرك الله له الأرض. يبقى إذن الإنسان كائن قابل للتحول. أيضا الإنسان من أوصافه أنه ينسى ويتأقلم. الإنسان من أوصافه أنه ينسى ويتأقلم. ليس معنى إن أي أخ أو أخت عاشت لحظات من الإنابة والتوبة والبكاء في جو مثلا مسجد في رمضان في أيام التراويح والتهجد في أوقات العمرة، ليس معنى أنه عاش هذه اللحظات أن هذه اللحظات ستظل ثابتة. ممكن إنسان يمر عليه هذه اللحظات والخشوع والبكاء أو يحضر درس. بل أنا وجدت بنفسي أحيانا مثلا بعض إخواني يقول لي تعالى أحد الشباب مات فجأة في حديث، وأصدقاء وكان يعني للأسف كان مثلا الحديثة دي كانت في طريق مثلا المعاصي أو غير ذلك، فيقول لي تعالى اتكلم مع الشباب عند القبر ومات يعني صديقه مات ومتأثرين. فتذهب وتجد أصدقاء هذا الشاب الذي توفي في قمة البكاء والحزن والتأثر والندم. هذه اللحظات تنسى تذوب لو لم يعني الإنسان يغذي هذه اللحظات ويعني يصب عليها ماء الوحي والتذكرة والوعظ والصحبة الصالحة. هذه اللحظات تذوب من الإنسان، ينساها الإنسان. فإنسان لا ينبغي أن يعتمد على لحظات مضيئة فقط في حياته، لابد أن تتكرر هذه اللحظات. سيدنا حنظلة بيقول نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات وانشغلنا بالأولاد وضعت نسينا كثيرا. فحالة الإنسان بتتغير. وده مين ده سيدنا حنظلة وبيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل لدرجة من التركيز والسماع كأن رأي عين، كأنه شاهد الجنة والنار العين. وبالرغم من ذلك حنظلة يقول نسينا كثيرا. فالإنسان بينسى. فبما أن الإنسان بينسى لابد الإنسان يكرر الوعظ. ذلك القرآن من أوصافه أنه ذكر. القرآن أنت مش لما بتخلص القرآن أو لما بتخلص سورة بتقول الحمد لله أنا خلصت القرآن كده قرأت القرآن، أيوة بتقرأه تاني. الحال المرتحل أنت بتخلص بتقرأ تاني، عندك ورد يومي للقرآن. أنت صلي قيام، يستحب أنك تصلي قيام ليل يوميا ليليا بتصلي بالقرآن تذكر نفسك، وبتحضر دروس بصورة دورية أيا كان كل أسبوع كل أسبوعين. فأنت لابد من حالة التذكر الدائم، وإلا الإنسان بينسى. الحالة الشعورية اللي كان فيها خشوع وبكاء وتضرع دي بتذوب، ما تتوقعش أنها تظل ثابتة. النقطة الثانية قلت أن الإنسان ينسى ويتأقلم. الإنسان لما يوضع في وضع معين، وده بيحدث كثيرا مع الناس مثلا اللي هاجرت إلى الغرب في بلاد غير المسلمين، فأول ما بيذهب، وده كثير ببعض يعني أصدقائي أو الأطباء اللي سافروا أو غيرهم، لا يرسل إلي بعد في أول ما سافر حالة من الاشمئزاز، حالة من الاشمئزاز من إنكار الدين والإلحاد والشذوذ، ويعني بيجد في صدره نوع من الضيق إني لا يسمع الأذان والشعائر لا توجد هناك الشعائر، ولا سيما اللي بيبتلى إن يكون ليس ضمن جالية إسلامية ولا ضمن مجموعة وليس قريب من المسجد ولا ليس قريبا من مجمع إسلامي، وإنه منشغل في حياته الدنيا. ففي أول أمر بيضيق صدره ويشمئز منه، ثم بعد ذلك بيألف الأمر. سامي عنده قدرة مهولة على التأقلم. الإنسان عنده قدرة مهولة. والتأقلم مع ماذا؟ التأقلم مع نفس الأشياء التي كان ينتقده. ونسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى بعض الذين تغيرت فتواهم مثلا، وانظر إلى الحدة التي كان يهاجم بها شيئا وينكر بها شيئا ويقول هذا لا يكون في دين الله أبدا، وانظر إلى نفس هذا الشخص لما تغير بسبب أوضاع معينة، انظر هو يدافع عن هذا الأمر. وأيضا يشتد على من يخالفهم. انظر إلى قدرة الإنسان على التأقلم على هذا التغير. لذلك من الطرق اللي ذكرها خبير الفتن رضي الله عنه حذيفة إن من أوصاف كيف يعرف الإنسان أنه فتن، التقط معنى التغير، إن شيء كان بيراه حراما فأصبح يراه حلالا أو العكس. وهنا الفتنة، ما الدافع الذي يجعلك تتغير؟ هل البحث والنظر في المسألة، هل البحث عن الحق، ولا تغير الظروف المحيطة وتغير موازين القوى وتغير موازين الدنيا هو اللي جعل الإنسان يغير الرأي؟ يعني هل البحث قاده إلى أنه هنا بيكون التغير قوة وحق، بالعكس لابد أن يواجه الناس بهذا التغير ويعترف أنه كان خطأ، أم أن التغير كان بسبب تغير موازين قوة وتغير أشياء خارجية هو اللي جعل الإنسان يغير أمره ويغير فتوه؟ يبقى إذن فهم الإنسان لطبيعته يساعده على كيف يتعامل مع نفسه. يعني من فقه المرء أنه يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، وأيضا من فقه المرء أن يعلم طبيعة نفسه. يعني لما ربنا أخبرك بالقرآن عن نفسك مثلا أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، معرفة أنك قد تتلبس بهذا الأمر لأن كلمة خلق كأنه ملازم له هذا الخلق يساعدك على التصرف في هذه الأوقات، في أوقات الهلع. تمام. لذلك كان في درس كامل بعنوان مداوات النفس الهلوع من خلال سورة المعارج. يبقى إذن القرآن بيداوي هذه النفس، فالقرآن أخبر هذه النفس بدائها وأخبرها بدوائها، لأن القرآن شفاء، القرآن من أوصافه أنه شفاء. فكما أن القرآن أخبرنا بدائنا أيضا أخبرنا بدوائنا. وإذن الإنسان عنده قابلية أن يصعد الأعلى علينا أو أن ينزل الأسفل السافلين. الإنسان ينسى ويتأقلم، الإنسان يلهو ينشغل بالجزئيات وينسى، يعني بيغفل عن السياق العام اللي كان بيسير فيه. بمعنى انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عشان أوضح الجزئية دي، انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر. إن الإنسان يتكاثر في شيء أو صيغة التفاعل، يقول لإنسان أنا أكثر منك مالا، أو يريد أن ينافس فلان في الدنيا أو في شيء، أو حتى في أمور شرعية أنه عايز يكون معاه إجازات أعلى أو كتب أكثر أو غير ذلك، هذا الأمر يعني قد لا يكون حراما في أول أمر، لكن الإنسان يعيش هذه الحالة الهاكم التكاثر ظل ملهيا حتى يعني لغاية لما بلغ مثلا حتى بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يعني الهاكم التكاثر حتى ماذا؟ تفاجأ أن الآية الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني إنسان يظل ملهيا طوال عمره. والعجيب أن سورة التكاثر سورة 8 آيات، وهذه السورة فيها يعني غضب. يعني السورة 8 آيات، آيتين فقط هي الجريمة، هي الحدث الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم بعد ذلك 3 آيات تبدأ بكلا رادع وزجر، وثلاث آيات تبدأ بقسم لام القسم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. ما الذي فعله الناس في هذه السورة حتى تأتي هذه الطرقات والطلقات المتتالية في سورة التكاثر؟ اللهو والغفلة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. مشغول، مشغول بإيه؟ مشغول بجمع جزئيات صغيرة. ده هنا أحد معاني فدلاهما بغرور، إن الشيطان بيتعامل إنه يعطيك شيء معين، قطعة مثلا ذهب، يعطيك شيء فتنشغل به، قربت النفاذ منه يعطيك الأخر. وده نفس فكرة الإيه، وانت قاعد بتعمل كده بتقلب السكرولينج كده بتاع السوشيال ميديا، تخلص حاجة تيجي اللي بعدها، فتفاجأ انت كنت داخل قبل ما تنام كنت ناوي 10 دقايق، بس احنا متفقين 10 دقايق قبل ما نام هقعد بس على فيسبوك، 10 دقايق فقط، بيتحول العشر دقايق دول الى ساعة، ساعة ونص. اللي حصل ايه؟ اللي حصل هذا الانغراق اللي بيسموها ايه، الانغماس في الجزئيات. واحد فجأة غرق ان هو دخل من تغريدة لتغريدة، اللي مقطع فيديو المقطع دخله على مقطع تاني، المقطع على تعليق، التعليق بيرد عليه. هذا الانغماس اللي بيحدث تدريجي هذا من طبيعة الإنسان، لابد الإنسان يحذر. ذلك القرآن ذكر لفظة الحذر، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سورة التغابن، حتى لا يغبن الإنسان في عمره سورة التغابن وقبلها سورة المنافقون أيضا جاء لفظ الحذر مع المنافقين وده العدو الخارجي. لكن أحيانا الإنسان يفتن من داخله من حياته من تفاصيل حياته اليومية. من إنسان خلاص بيصحى الصبح كل يوم مفيش صلاة فجر مشغول بيروح الشغل منهمك بيرجع ينام عنده مشاغل عنده أولويات عنده أقساط عايز يدفعها عنده أولاد عنده كذا عنده جزئيات كتيرة في حياته. لذلك كنت بقول أن الصحابة كانوا يعيشون تفاصيل الآخرة ومجملات الدنيا. الدنيا عندهم مجملات يعني في حاجة اسمها السكن في حاجة اسمها اللبس في حاجة اسمها يعني الدنيا مجملات. لكن كان معايش لتفاصيل الآخرة مستحضر للميزان للصراط لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. احنا العكس أصبحنا نعيش تفاصيل تفاصيل تفاصيل الدنيا في حالة من الإغراق في معايشة تفاصيل الدنيا. فالانشغال بهذه الجزئيات وخطورة هذا الأمر إن كل جزئية في حد ذاتها ليست حراما. ودي مشكلة لما تيجي تتعامل مع واحد منهمك في الدنيا أنت مش عارف المدخل. يعني مع واحد نسأل الله السلامة والعافية وقع في الزنا وقع في معصية قطعية واضحة فلو هو مؤمن بينكسر ويتوب وتذكره بالله ففي شيء أنت ماسكه عارف تقول له اتق الله في كذا فيتوب. مشكلة اللي بيغرق في جزئيات وانهماك في الدنيا عامل زي ما بيروح البحر كده ويتسحب البحر بيسحبه تدريجي تدريجي واللي عايشين واللي قاعدين على البحر في الشط بيشوف واحد ميت قدامه مات غرق في البحر فيخرجوه يخرجونه من البحر ميت والباقي بيكمل الحياة عادي. يعني كم رأينا من إنسان فتنته الدنيا من هذا الإغراق في الجزئيات المتتالية. طب أين ساعة الآخرة؟ لا أقول لك اترك الدنيا. أين ساعة الآخرة؟ ساعة وساعة. أين الساعة التي ترى فيها الجنة والنار العين اللي تجعلك في حالة من الحذر واليقظة؟ يعني الإغراق في الجزئيات كما قلت بيجعل الإنسان ينسى بيمشي مع التيار ماشي مع التيار. وده كما قلت من أكثر الشكاوى التي أسمعها في البلاد اللي فيها يعني سرعة في العمل مثلا حتى في البلاد العربية لو في العاصمة مثلا أو في بلاد غير المسلمين إن الحياة سريعة جدا. يعني أنا بصحى الصبح أروح أركب المواصلات عشان القطر بيجي في ميعاد محدد أو المواصلة تيجي في ميعاد محدد بروح. انشغال الدنيوي ممنوع هناك تتكلم في الدين طبعا مفيش مساحة لذكر الله ولا للصلاة بترجع منهك كذا. طب كويس إنك بتأكل من عمل يدك احتسب هذا الأمر لكن أين الحرص على القلب؟ أين زادك الإيماني؟ مفيش بيرجع انشغل. لذلك أنت مش عارف تقول له فين المشكلة. هو في الأول خصوصا لو هم يعني رافض انه يسمع او مش فاهم المشكله وقاعد بيغرق في جزئيه جزئيه جزئيه جزئيه تقابله بعد سنين ده انسان مختلف. الايمان بالنسبه له ذكريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم اي يغفل الغفله فترفع الامانه من قلبه. جزء من الايمان بيرفع بسبب الغفله. مشكله الغفله انه كما قلت ليس شيئا ممسوكا تستطيع ان تواجهه به. ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت اللون اللي متغير الأسود اللي متغير ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد. فالإيمان بيتحول بعد فترة إلى حالة من الذكريات للأسف. يبقى انشغال الإنسان مع الأجزاء المتتالية على فكرة حتى في الدين. يعني مثلا أنا عايز أقرأ كتاب وأخد إجازة وحصل ودي درس وكل يوم أعمل درس وأسجل درس وعايز أخلص كتاب هذا الانهماك في الجزئيات. أيوة أنت لماذا تفعل هذا الأمر؟ أين يعني أنت متخيل أن ممكن إنسان بسبب الانهماك في الجزئيات في الدين يقرأ يطلب العلم ويسمع الأذان ويسمع الإقامة ولا يقوم يصلي ولا يبادر إلى الصلاة ولا يقوم الليل؟ هو هنا تحول إلى أنه هو انهمك في الجزئيات ونسي أنه يفعل ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. مع ما هو ده لو ما بيحصلش لو اللي انا بقوله ده لا يحدث وانا بتكلم عن خيال امال فين نسأل الله السلامه والعافيه؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثه تسعر بهم النار وثلاثه من اهل الدين نسوا اصلا لماذا يفعلون هذا الامر؟ نسي سؤال لماذا اللي هو لله اللي هو الاخلاص. هو انشغل بتحقيق انجاز معين فقال الله سبحانه وتعالى كذبت بل فعلت ليقال. هنا لماذا اتغيرت؟ يعني هو نفس الفعل هو طلب علم واشتغل في الدعوة لكن سؤال لماذا بدل لله للجنة خوفا من النار سؤال لماذا تغير أصبح للناس. سؤال لماذا، ركز معايا، سؤال لماذا لا يتغير فجأة؟ يعني مش بيكون إنسان مخلص بيتحول إنه يكون منافق فجأة، ولا قرار، ولا مثلا يعني إيه شيء بيرفعه كده، بيرفع الهاند بريك يتحول، لا لا لا. لذلك كان أظن ناسي اسم المقالة، كان في مقالة رائعة لإبراهيم السكران في رقائق القرآن بيتكلم على إن النفاق، كان بيظن النفاق قرار، يقول كنت أظن النفاق قرار بياخده المنافق، قرار واعي، يعني إيه أنا قررت أكون منافق كفاية كده إيمان، لا، ده النفاق بينزل في دركات النفاق تدريجيا. ووجدت مصداق كلامه بالسكران في خواتيم سورة المنافقون، انظر إلى سورة المنافقون، السورة كلها بتخاطب النفاق، وتختم السورة بنداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. إذا يعني أول دركة نزول في النفاق أن يلهو الإنسان، يتشغل، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن الإنسان ينشغل عن ذكر الله، فالانشغال بالجزئيات مدمر الإنسان، لأن هو لا يشعر أنه الآن يتحول. يتحول أول معصية، أول نظرة، أول شيء بيتحول فيه الإنسان تدريجيا. هذا التحول قد يكون بسبب البيئة المحيطة، قد يكون بسبب طبع في الإنسان لم ينتبه. يعني ممكن واحد فتنته في المال، واحد فتنته في النساء، واحد فتنته في الشهرة، واحد فتنته عنده يعني شيء من الاستعلاء شوي، هو لابد ان هو يركز في هذا المعنى. هو عارف ان هو لو وضع في هذه البيئة سيكون اقل مناعة من غيره، لذلك انت هنا محتاج تنتبه حالة الحذر في هذا الامر. لكن الانسان يتغافل عن نفسه وعن قلبه وعن ايمانه ويترك نفسه، أقول حتى أهل الدين، الكلام هنا ليس موجها للمنغمس في الدنيا أو في الشهوات، لا، حتى المنغمس إنسان وللأسف ده موجود، ينهمك في الردود والخلافات والصراعات، وقد تكون صراعات شريفة، صراعات عقدية، يعني هو يدافع عن عقيدة حقيقة، يعني عقيدة السلف مثلا، يعني هو أصلا الصراع ده صراع شريف يدخله أهل العلم، لكن انهمك في هذا الأمر ونسي الزاد الإيماني ونسي القرآن، فتجده يدافع عن عقيدة السلف وليس له من أخلاقهم شيئا، ولا من إيمانهم ولا من دينهم شيئا. يعني ماذا تدافع؟ يعني لا يقرأ حتى القرآن. أحيانا بتشوف بعض الناس للأسف يعني كان قلة ممكن يرد ويدافع ولا يقرأ القرآن، ولا يستطيع حتى أن يقرأ آية يقرأ صحيح، ولا يعلم تفسير الآية. ليه؟ لأنه هو انشغل، ضخم قضية وانشغل فيها وعاش في جزئياتها ورد ورخلاف ولا صراع. وكما قلت هذا يحدث حتى مثلا مع داعية، انه كان في الاول مثلا انسان بيبر الوالدين، بيحاول يأكل من عمل يده، بيبر اخوانه، يقوم الليل يدعو الى الله، يطلب العلم، يذهب الى المشايخ، له صحبة صالحة تذكره اذا نسي، ثم فجأة أصبح داعي. فما يصبح داعية كثير من هذه الأمور تسقط من حد، ليس لديه وقت، انهمك في أنه مشغول، العلم، طلب العلم توقف، ابتعد عن الصحبة الصالحة، ابتعد حتى عن دعاء لأبيه وأمه يدعون له، فابتعد حتى عن مقاومات الصلاح تحت شعار أنه مشغول بما هو أهم. هذا خطر. فقضية اليقظة، قضية الحذر، الدرس اليوم كلنا مخاطبون به، أمر خطير. زي كما قلت نريد أن نخرج جميعا من هذا الدرس بكثرة الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من الـ يعني لما كيف تكتشف نقاط ضعفك، انظر إلى تفكير العدو. العدو بيدرسك دراسة أنت قد لا تنتبه لهذا الأمر في نفسك، يعني كما يقولون رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. ليه؟ لأن الناقد عينه تركز، يرى أحدكم القذاتة في عين أخي، فالناقد بيكتشف فيك ضعف قد لا تنتبه له. فلما بتنظر إلى خطط الشيطان، ماذا يريد أن يفعل معنا الشيطان، بتكتشف نقاط الضعف. يعني مثلا، وده عملت عنه درس كامل بعنوان أجوف، هذه اللفظة التي اكتشفها الشيطان. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. علم هنا الفاعل الشيطان، الشيطان اكتشف أن أنت أجوف، فعلم الشيطان أنه أي الإنسان خلق خلقا لا يتمالك. يبقى دراسة العدو لك تساعدك على فهم نقاط ضعف، تمام؟ فلما بتيجي نجمع تجميع من القرآن ماذا يفعل معنا الشيطان؟ يعني الشيطان هو عارف، زي لما تيجي تجمع آيات مثلا أو حديث من عمل الشيطان تكتشف أن الشيطان هنا يعلم أن هذه من نقاط ضعفك. إذا من نقاط اكتشاف أو من طرق اكتشاف نقاط ضعف الإنسان أن ننظر كيف يحاول أن يدخل إلينا الشيطان. طيب من الآيات الجميلة اللي يعني اللي دراسة لفظة في القرآن تخرج منها فتح، قول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم والعافية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. يعني الارتداد هنا ليس ارتدادا معرفيا، ليس عن جهل، يعني ليس الحل، لم يكن الحل معهم أن نبين لهم الهدى، نقول له أنت أخطأت، أنت ما أنتش عارف، أنت عندك شبهة، أنا حاول أرد لك على الشبهة. لا لا، الارتداد هنا ليس معرفيا، صلى الله عليه وسلم، هو هنا بسبب آخر: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إيه اللي حصل؟ الشيطان ده هنا بدأ من أسباب هذا يعني الانقلاب. عمل إيه الشيطان؟ سول لهم وأملى لهم. تعالوا نشوف معنى سول. سول لهم قال كثير من المفسرين وأهل اللغة إن سول فيها معنى الاسترخاء، معنى إن شيء كنت تتعامل معه بحزم أصبحت تتعامل معه بحالة من الاسترخاء والتغافل، وجابوا الاسترخاء البطن أو غير ذلك في معنى هذا سول. وقال بعضهم سول أصلها من فيها سؤل، أي جعل الشيء سؤله، حول شيء معين إلى أن يكون سؤلك أي أمنيتك. وإن كان الزمخشري اعترض على القول الثاني ده وقال واشتد عليه يعني، لكن القول الثاني موجود وذكروا بعض أهل اللغة. الزمخشري اعترض وقال لأ أن ليس الفعل مهموزا، فيش فيه همزة، هو أصلها سول ليست سأل. وكما قلت المعنى الثاني موجود، والمعنى الثاني الصحيح كمعنى حتى لو لم يؤخذ من هذه الآية. طيب نشرح الفكرتين وازاي ان الفكرتين الشيطان بيستغلهم لإيقاع الإنسان. خلينا ناخد معنى الاسترخاء الأول. الشيطان مسول له الإنسان في لما بيتعلم شيء في الدين أو يعلم شيء معصية أو فتنة تلاقي يحتط منه في أول الأمر، يتعامل بحزم، تجده يتعامل بحزم مثلا في قضايا في النساء، في قضايا الأموال، في قضايا بيرى ان هي فتنة، مثلا عايز يستيقظ للصلاة بيظبط المنبه، بيحترز، يتعامل بحزم. مع الوقت الشيطان يقول له طب انت مكبر الموضوع ليه كده، الموضوع أبسط من كده، وخد الأمور بهدوء، بلاش تشدد، وبلاش، ويبدأ يجعله يسترخي في التعامل. وهنا بتبدأ البداية، كلنا يحدث له هذا الأمر، لكن القضية ماذا بعد هذا الاسترخاء. يعني ينام الرجل نومة كلنا تصيبنا الغفلة، لكن ماذا بعد الغفلة؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، القضية ماذا بعد الذنب؟ توبة ولا استمراء؟ توبة وندم ولا استمراء الوضع والنسيان فعموا وصموا حسبوا ولا تكون فتنة؟ فماذا بعد حالة الاسترخاء تجاه شيء معين؟ هل الإنسان يفيق؟ يقول إيه ده؟ أنا إزاي وقعت في موقف زي كده؟ لابد من حذر، لابد من توبة. قرار الرجوع بيكون صعب، قرار الاعتراف بيكون صعب. زي لما تيجي تشوف تدرس الحالة النفسية اللي كان فيها سيدنا كعب ابن مالك والثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هو نفس الفكرة. الشيطان قاعد يقول له سول له، لسه بدري، الجيش خرج، يقول له لا هتلحقهم. يعني قاعد يقول، وده بنص سيدنا كعب في الرواية في صحيح مسلم، أنا قادر على ذلك إن أردت. أنت تقدر تلحق، أنت تقدر. وده بيحصل حتى في صلاة الجماعة، تلاقي واحد قاعد ممكن يكون بيقرأ في الدين، وده بيحصل للأسف معنا، تقرأ الأذان ينزل لسه بدري، هتروح تفتح المسجد يعني، بقولك لسه مأذن، يعني انت لازم تبقى تعمل نفسك شيخ، ما تصبر شويه، ده الاقامه اطلع جري يا عم، ما انت عارف ان الامام بيطول، انت عارف ان المسجد، وبعدين الاقامه دي مش اقامه المسجد ده، اقامه مسجد تاني مش تبعك، وهكذا حتى تنتهي الصلاه. طب انت خلاص الصلاه في الركعه الاولى، تيجي تلحق مش تقول لك لا لا لا خلاص الصلاه راحت، هتروح تعمل ايه بعد الصلاه؟ استر نفسك واقعد صلي هنا في البيت، هتروح تفضح نفسك يقولوا عليك رايح بعد الصلاه، صلي هنا صلي. فالشيطان يسول لك الامور وبعدين يصيبك بحالة من اليأس يقول لك لا ما فيش أمل. وهذا ما حدث مع كعب. قال أنا قادر على ذلك إن أردت. فقال كعب حتى إذا تفارط الغزو موضوع انتهى. فهكذا يفعل الشيطان قضية إن طيب سيدنا كعب عمل إيه؟ سيدنا كعب واجه الأمر بحزم، يعني خلاص وقع في حالة الاسترخاء فات الأمر، قرر أن يواجه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم واجه واعترف بذنبه، فكان شيء ضاغط نفسيا، المجتمع كله يعني بيهجره والضغط نفسيا وتألم وبكى وفرقته وابتعدت عنه زوجاته، لكنه دفع ثمن الرجوع. احنا لا، بعضنا لما بيقع لا يريد أن يدفع ثمن الرجوع، فبيعمل ايه؟ يقول لك هكمل أسهل. يعني المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة هو وقع في هذه المعصية، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طب انت توبة مؤلمة، طب ما تقسم كذبا أسهل، ده كلمة قول والله أنا كان عندي ظروف وخلاص الموضوع انتهى. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أنا كان عندي ظروف، فالنبي عفى عنه. فانظر إن كيف الأمر بيكون متتالي. فهذا التسويل معنى الثاني اللي هو سول بمعنى جعل الأمر سؤله، وكما قلت حتى لو لم يصح المعنى لغة هذه طريقة شيطانية لأنها مفتوثة، ويعني أكدها الشيطان كما أخبرنا القرآن قال ولا أمنينه. أنت ممكن، وده بيحصل كتير وده حصل لنا كلنا، لما بتيجي مثلا في بداية الزواج بتجهز الشقة أو بتشتري شيء جديد، بتشتري سيارة أو شيء، بتجد وتفاجأ ان انت بدأت تلتفت لأشياء لم تكن تلتفت لها. يعني بعض الاخوة يقول لك انا بدأت اخد بالي ان في حاجة اسمها سيراميك، خصوصا الرجالة ما يبقوش مركزين في القضايا دي، وبدأت اكتشف ان في انواع، فيبدأ يقول لك بدأت ادخل بعض الاماكن ابص على الالوان، السيراميك ده سيراميك ولا مش عارف رخام ولا هو الامر ده ما كانش موجود في ذهنه اصلا. فانت في اشياء موجودة حولك انت لست منتبها لها، مش القضية مش شغلاك. يعني علي طول ما انت عايش عارف، يعني تسمع ان في ناس بتسافر اماكن معينه او بتشتري اشياء معينه، انت الامر مش شغلك. دور الشيطان ان يخليك ياتي بشيء ويجعل هذا الشيء اللي كان عاديا يحوله الى امنيه لك، يجعلها سؤلك. ولما يحول امر ما سؤلك هنا انت بتندفع الى هذا الامر بكل عاطفتك، فقد لا تستطيع ان تصل الى سؤلك الا بالحرام، فيصبح الحرام جسرا تضطر أن تعبر إليه لتصل إلى سؤلك. طب هو أصلا ما كانش أمر مهم بالنسبة إليك. استطاع الشيطان أن يحول الشجرة التي نهى الله آدم عنها، أن يحول الشجرة إلى سؤل آدم، إلى أمنيته. استطاع أن يقول سماها شجرة الخلد وملك لا يبلى وزينها، لذلك بعضهم يقول سول بمعنى زين، زي قول الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، شيء كان مستعصي عليه، كان بعيد جدا، كان مش متصور ابدا انه يقتل اخاه، مستحيل. يعني لو حد كان راح قال له انت ممكن تقتل اخوك، يقول لك انا مستحيل ابدا، ونفسه كانت تكره هذا الامر بالفعل. لكن شوف انظر، طوعت له، جعلت الامر سائغا، كان شيء يعني منفر جدا بالنسبه اليه، منفر اليه، لكن مع التسويل والتزيين انتقل هذا الامر الى شيء، من شيء قبيح إلى شيء سائغ بالنسبة لي. فخطورة صناعة الأمان، سبحان الله، لسه قارئ قبل الدرس كنت بقرأ مقالة في منصة إدراك وهي ناسي اسمها، كانت بتتكلم على إزاي بيعملوا إيه، إزاي الشراء، إزاي الشركات التجارية بتصنع رغبات الشراء، وإن غالب الناس الآن بتشتري ليس رغبة في الشيء، بسبب إن جوه رغبة. وبيحكوا بقى ازاي بيضحكوا على الاطفال، وعملوا دراسة ان ما يقرب من 40% من اشياء بتشترى نتيجة الحاح الاطفال. فقدر طب ما يفكروا، طب ما احنا نشتغل على نفسية الاطفال، نفسية الاطفال اسهل، فاحنا نضحك على الاطفال، نحول هذا الشيء الى امنية للاطفال، فالاطفال يلحوا على الاباء، فالاباء يشتروا الامر وهم ليسوا بحاجة اليه اصلا، فتصنع رغبات الشراء. فانظر ان فكرة صناعة الاماني فكرة خطيرة جدا، بيلعب عليها الرأسماليون، وبيلعب عليها الشياطين الإنس والجن. لما عايزك تسقط في شيء يأتيك بشيء يحوله سؤلك، بل أحيانا يدرسون. يعني أهل الباطل لما إذا أرادوا أن يفتنوا الدعاء ممكن يعرضوا عليهم الأموال وكذا، فبعض الدعاء يرفض، فيقول له طيب، يدخل له بقى مدخل إيه، مش أنت عايز الدين ينتشر، يدخل له من المداخل التي يحبها الداعي. هو أهل الباطل لما أرادوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا للنبي إزاي؟ لما عرضوا عليه المال والنساء ورفض النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا إحنا هنسلم خلاص، بس اطرد هؤلاء. شوف المدخل، إن أنت يعني عايز الناس تسلم، طب إحنا هنسلم ونجيب الناس تسلم، لكن اطرد هؤلاء. ذلك سعد بن وقاص يقول: فوقع في نفسي رسول الله ما شاء الله أن يقع، ونزلت الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زنة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فثبته الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى يعني ربنا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه الأمنيات التي يلقي الشيطان فيها بالنسبة للأنبياء يحفظهم الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ده بالنسبة للأنبياء يحفظهم الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للدعاء ليسوا محفوظين. أمنيات الدعاء في الوصول إلى الناس يلقي فيها الشيطان من الطرق والوسائل التي قد تفتنهم بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى. ده أنا من الآيات اللي فيها الفتنة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. آيات يعني مرعبة. سورة الإسراء محتاج إنسان يقرأ هذه الآيات. ده محاط يا جماعة. عايز بس أقول لكم قاعدة: شياطين الإنس والجن عندهم طموح عالي. يعني الشيطان ما بيقولش ايه، لا يقول هذا فلان رجل صالح لن احاول معه، لا، عادي الشيطان يحاول معاك. الشيطان جيل النبي صلى الله عليه وسلم حاول ان يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. يعني شوف الشيطان المتخلف رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيحاول. فما تظنش، محدش يظن ان الشياطين مش هتحاول معاه. شياطين الانس والجن هيحاولوا معاك، ويحاول يخترقك من الوسيلة دي والطريقة دي، ويسلط عليك من حولك، ويقلب عليك الآخرين، سيحاول ويفكر كيف يصل إليك. فبلاش إياك أن تصل إلى مرحلة وحسب ولا تكون فيه. طيب، يبقى إذن قضية صناعة الأمان قضية خطيرة جدا، بيعمل عليها شياطين الإنس والجن، والإنسان قد يتغير وهو لا يشعر. طيب، سريعا، احنا كده كملنا ساعة. طيب، انا كنت عايز اتكلم عن بعض تصحيح مفاهيم ودعائم الثبات، لكن مفيش وقت. لكن اللي انا عايز اقوله قبل ما اتكلم على دعائم الثبات، ممكن نترك موضوع تصحيح المفاهيم ده، اسف الوقت اسف فيها. طيب، الايات التي جاءت في القرآن تتحدث عن ضعاف الايمان. هناك طريقتان للمفسرين في التعامل معها. بعضهم بيقول هذه الايات نزلت اصلا في المنافقين، آيات ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وغيرها من الآيات، آيات في آخر سورة الحجرات وغيرها من الآيات. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول: لا، هذه الآيات نزلت في ضعاف الإيمان، أنه كان ضعيف الإيمان. ركز معي، كان ضعيف الإيمان، فحدث موقف، هذا الموقف جعل فضح هذا الرجل، جعله ينتقل من مربع وخانت ضعيف الإيمان أنه أصبح منافق، نسأل الله السلام والعافية. وهنا قول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ده يحدث إزاي؟ بالابتلاء. طيب، هل كل الناس ستبتلى؟ لا. الشيخ الإسلام نفسه له يعني كلام رائع، بيقول: عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل طاعة الله ورسوله فهم مسلمون. ركز، بيقول إيه؟ ومعهم إيمان مجمل، لسه معاش تفاصيل الإيمان، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. ولو شككوا، لو وقع، وده اللي نقول ابتعد عن مواقع الفتنة، ابتعد عن إنك تدخل مواقع الشبهات. يقول: ولو شككوا، لو حد شككهم في دين لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. طب دول ايه وصوهم ايه؟ هؤلاء ليسوا كفارا ولا منافقين، حدش يتهمهم بالكفار والنفاق، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدفع به هذا الريب والشك، تمام، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه في الجهاد على الأهل والمال، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات يقع في الريب. الخلاصة وإذا تعين عليهم الجهاد لم يجاهدوا. فلو مات هؤلاء، شيخ الإسلام بيقول بقى إن هؤلاء يموت منهم كثير دون أن يحدث لهم البلاء، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك لا تتمنوا لقاء العدو. إياك أن تظن في نفسك أنك تستطيع أن تواجه الفتن فتطلب وتلقي بنفسك في مواجهة الفتن. وهذا أمر عجيب، كيف يصر الناس أو عموم الناس على أن يتكلم في كل قضية ويدلي فيها برأيه؟ لماذا؟ أنت بتعرض نفسك لكلام في دين الله وفي شرع الله وتتكلم في أمور فيها فتن عظيمة، وقد تساهم في الفتنة وفي أذى الناس وفي يعني تهيج الآراء، ويعني ليه تعمل كده؟ فالإنسان الأصل أنه يبحث عن السلامة، يختار السلامة. فلذلك هنا الشيخ الإسلام بيقول فلو مات هؤلاء قبل الامتحان، لو ماتوا قبل ما يتحطوا في ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة. أنت متخيل؟ فالإنسان يطلب من الله السلامة، اللهم عافنا ولا تبتلينا. الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى، أنت بتطلب من الأدعية الجامعة أن تطلب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، من الأدعية الجامعة أن تطلب العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آخر شيء دعائم الثبات، وده أمر سهل جدا. لو سألت السؤال ده لأي حد فيكم، ما تظن أن تكون دعائم ثباتك أنت؟ يعني السؤال ده ما بسأله بعض الشباب، يقول لي الحفاظ على صحبة صالحة، الحفاظ على حضور الدروس، الحفاظ مثلا على قيام الليل والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، البحث عن مواطن الموعظة، أن أنا كل فترة مثلا روح المقابر، أحضر غسل مثلا، الذهاب إلى المستشفيات. تجد هو عنده الإجابة. إحنا دائما أو غالبا ينقصنا العمل، يعني على مستوى المعرفة. زي كما ذكرت إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم، يعني لا أريد أن نظن أن غالب ما ينقصنا المعرفة أو العلم. إحنا أصلا في عصر انتشار المعرفة، كثرة الدروس، قضية العمل من المفاهيم اللي فيها نقص حاد عندنا، أن تتحول هذه المعرفة إلى أعمال راسخة ثابتة. أين صحبتك؟ أنت لازم تسمح بحسن خلقك لمن حولك أن ينصحوك. يعني أنا لما أجرب أنصحك وجد فيه نوع من الحدة والرفض، لن أقوم بنصحك مرة، لن أنصحك مرة أخرى. فأنت بتعطي إذن لمن حولك لأن ينصحوك بتقبلك، بسؤالك تبعت له يعني تطمن عليه أنك أنت يعني تطلب منه أن ينصحك في دين الله. إنما انشغالك التام عن إخوانك وعن الصحبة الصالحة سواء بالدين أو بالدنيا، هذا أمر خطير، أمر خطر. لأن إياك أن تظن أن الثبات هو ثبات معلوماتي، أن أنت عارف الحق، عندك علم، هذا وحده ليس كافيا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يعني الشيطان قال الله سبحانه وتعالى فاتخذوه عدوا، لابد إنسان يتيقن بوجود هذا العدو الذي يسعى لإضلاله. الشيطان يسعى، والنفس أيضا لا تمدن عينيك، مد العين كما قلت، نفس فكرة يجعل الشيء سؤلك أمنيتك، شيء لم يكن في حسبانك يتحول إلى أمانيك بأنك مددت عينك. أنت ممكن تكون عايش في شغل معين أو في مجتمع معين ولم تكن تمد عينك إلى امرأة مثلا، وجلست سنوات تفاجأ أن قلبك بدأ يتحرك إلى هذه المرأة في الحرام بسبب مد البصر إلى أمنية معينة لم تكن في حسبانك. ما الذي يعني حول هذا الأمر الذي كان موجودا من قبل إلى شيء عظيم في داخلك؟ مد البصر، مد العين. إذن لابد إنسان يكون في حالة من الحذر التي لا تصل إلى حالة من الوسوسة. يعني مثلا واحد يقرأ إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، مش هيروح بقى في البيت يقول لهم أنتوا اللي ضيعتوني وأنتوا السبب. لا، أنت بس يكون عندك حالة من التوازن والحفاظ على دعائم الثبات التي لابد أن تبحث أنت عنها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.